هنا القاهرة. همزة عداد. عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، اليوم موعدنا لنعرض ردود السادة المسؤولين على همسات السادة المستمعين. ردا على همسة المستمعة نهاد فتحي المحمد العوضي المقيمة في الديرس مركز أجا بمحافظة الدقهلية، والتي تقول فيها: عندي عجز بنسبة 70% ومعايا تقارير من مستشفى أجا العام، وقدمت أوراق الرئيس الوحدة المحلية بمنية سمنود، محتاجة أي مساعدة يا حضرات. لكن البهوات لبصوا في ورقي ولا سألوا فيه، أعمل إيه واروح لمين؟ مش عارفة. عشان كده أنا بعت شكوتي وطلب مساعدتي. ممكن؟ وردا على هذه الهمسة أفاد الأستاذ عصام الدين برهام وكيل الوزارة ومدير مديرية الشؤون الاجتماعية بالدقهلية بالرد التالي: أسرة الشاكية مكونة من فردين، وهي متزوجة، والزوج يعمل بدخل شهري 1200 جنيه شهريا، والشاكية تعمل بورشة زجاج بدخل 600 جنيه شهريا، وهي لا تخضع لفئات الاستحقاق بقانون الضمان الاجتماعي 137 لسنة 2010، وقد تم عرض مشروع أسر منتجة على المواطنة ولكنها رفضت. وردا على همسة المجتمع عبد النبي إبراهيم علي ناجي المقيم في دناصور الشهداء منوفية، والتي يقول فيها: ابن أحمد مريض يا حضرات، وصرفت عليه دم قلبي، وبعد كام عملية محتاج مبلغ 2100 جنيه مصاريف علاج ومتابعة كل فترة، ده غير بقى الأدوية اللازمة، وأنا والله حالتي على قدها وتعبت ومش عارف أعمل إيه يا حضرات. عشان كده أنا باعت همستي وطالب مساعدتي. وردا على هذه الهمسة أفاد المحاسب الأحمدي محمد الوكيل وكيل الوزارة ومدير مديرية الشؤون الاجتماعية بالمنوفية بالرد التالي: تم بحث الشكوى وتبين أن الأسرة مكونة من 5 أفراد تعيش في منزل حديث مكون من 3 حجرات وصالة، ويحتوي على الأثاث اللازم للمعيشة، وتعيش الأسرة على دخل شهري مقداره 1800 جنيه شهريا، والابن أحمد مريض ويعاني إعاقة ذهنية. وبدراسة هذه الحالة قامت المديرية بربط مساعدة ضمانية شهرية له فئة طفل معاق بواقع 323 جنيه اعتبارا من أول يناير 2016، وهذا هو المتاح من المديرية، حيث إن الأسرة لا ينطبق عليها منظومة الضمان الاجتماعي. كل الشكر للسادة المسؤولين الذين أسهموا في إزالة أسباب شكاوى السادة المستمعين. وموعدنا في حلقة ردود قادمة مع تحيات محمد فؤاد وإزميرالدا أحمد. همزة عداد. رضا سليمان.